فكذبوا فعقروها بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أخفى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء والضحى والليل إذا سجى ووجدك ضالا فهدى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنقض وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله.